فقد ذكرت أصناف الناس في سورة الواقعة ومنازلهم عند الله تبارك وتعالى. الناس إما سابقون وهم مقربون، وإما أصحاب اليمين، وإما أصحاب الشمال وهم المكذبون الضالون، نسأل الله السلامة والعافية. والعلماء لهم كلام في يعني تفسير هؤلاء الأصناف الكلام. فمن أهل العلم من يرى أن السابقين هم الذين وصفوا في آية سورة الفاطر بأنهم السابقون بالخيرات، وأن أصحاب اليمين هم المقتصدون، وأن الظالمين لأنفسهم هم أصحاب الشمال هم المكذبون الضالون، ولكن مسألة قول آخر لأهلها. وعلى أي حال فأعلى هؤلاء درجة عند الله هم المقربون. قال الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقال في آخر السورة: فأما إن كان من المقربين فروح يعني فله روح وريحان وجنة نعيم. هذا الروح معناها راحة البال والطمأنينة، والريحان هي يعني طيب الرائحة، وقيل أقوال تشابه هذا الإدراك. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليح. طيب، يبقى هؤلاء الأصناف الثلاثة أعلاهم كما قلنا المقربون، حتى إن العلماء كلمة يعني يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين. الأبرار هم أصحاب اليمين، فحسناتهم التي يعملونها من كثرة ما يعمل أكثر منها أصحاب المقربون تعتبر حسنات الأبرار سيئات للمقربين، لأن المقربين أعلى درجة، فاللي بيعملوا الأبرار عليهم حسنات قد فعله المقربون وفعلوا أضعاف أضعاف، حتى إنهم لو نزلوا بمستواهم إلى أن يكونوا من الأبرار لصارت أعمالهم حينئذ يعني كأنها سيئات، إنما هي حسنات سواء كانت من الأبرار أو من المقربين. طيب، يبقى إذن هؤلاء هما الصنفان الناجيان، هذان هما الصنفان الناجيان، السابقون وأصحاب الميمنة هم أصحاب اليمين، المقربون وأصحاب اليمين، والصنف الهالك اللي هو أصحاب الشمال أو المكذبون الضالون الذين جاءوا اسمهم في آخر السورة. وطبعا فصل القرآن الكريم في هذه السورة عقوبة أولئك وثواب ومنزلة أهل الطاعة جعلنا الله وإياكم منهم. يا ترى بعد ما بقت أصناف ثلاثة وتعرفنا من الأصناف ثلاثة، مع أي هؤلاء الحب والحب؟ الطبيعي إذا تأملت ما جاء في ديننا وجدت أن الإسلام حريص على أن تكون من أعلى هؤلاء منزلة. في بعض الناس مثلها يعني يقول لك بس إحنا ليك ما عارفش إيه، بس حتى ندخل المنشور على الكرة. يا أخي ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنزلت عليه آية تدعوك إلى أن تكون همتك أعلى من ذلك، بل آيات قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، مش بس تسعوا إلى الخيرات ولا تمشوا، فاستبقوا الخيرات. وقال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فإذا أنت إذا كانت يعني هذه الأصناف أمامك فلتكن همتك أعلى مما تتوقع، ولتكن همتك أن تكون من أعلى هؤلاء قدرا عند الله، من المقربين، من السابقين، من الأبرار، من المقربين أو السابقين. فإن نزلت همتك بعض شيء من أصحاب اليمين إنما نزلت بس أعلى بابها، طب معرفت ليه ولما؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، الفردوس من أعلى درجة الجنة. ما كده؟ طالما أنت يعني ستسأل الله عز وجل، لما لا تسأل الله عز وجل الفردوس؟ أولا لا يؤثر ذلك على ما عند الله عز وجل من الرحمة شيئا أن تكون من أصحاب الفردوس. المشكلة مش عند ربنا وحاشا، المشكلة عندك أنت، إن أنت همتك وعملك ربما لا يبلغها. ولكن لو علم الله منك ذلك بصدق وسعيت إلى ذلك حتى وإن لم تبلغها بعملك، فإن الله عز وجل سيبلغها إياك، سيبلغك إياها بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. طيب يعني على الاقل ان نزلت همتك فلا اقل من ان تكون من اصحاب اليمين ولهم من الفضل ما لهم، انما ان تكون يعني همتك ان تكون من اصحاب الشمال على الفور ما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علينا لا يبعوش هكذا يا مسلم وتعلق يعني على امالك الله اعلم ان تبلغها ام لا تبلغها. بئست الهمه هذه لا سيما ونحن مقبلون على مواسم خيرات وطاعات تحتاج منك الى علو همه حتى تزاحم هؤلاء وحتى تكون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وسلف الامه الصالح لتحشر معهم جميعا. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من السابقين وان يحشرنا في زمره النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله. الحمد لله.